يا باشمهندس، ليه أقتنع إن الإسلام هو الصح مع إن فيه ديانات أخرى؟ نبي اتولد من غير أب، وده يعتبر دليل كافي وكبير قوي إن أقتنع إن إزاي حد يتولد من غير أب؟ فهو ده الدين الصح، ده دليل كبير إن دي إن هو الدين الصح. معجزة، معجزة شافها الناس كلها. آه بالظبط، يعني ودي حصلت وناس كتير شهدتها. بس هو ممكن يكون ده الدين الصح او معجزات حصلت فيه. فين بقى المعجزه اللي حصلت هنا عشان اقتنع ان في رب هنا وان ده مش ده الرب يعني؟ بس يعني ده من ضمن الاسئله اللي ما كنتش متوقع ان انت تسالها بصراحه. ليه؟ لانه يعني الله المستعان سؤال عايز اقول لك ان هو بسببه بقى في زي ما انت بتقول دين تاني. سبب ايه؟ بسبب ان في معجزه حصلت ان نبي او انسان اتولد من غير اب، صح كده؟ بالظبط. العقل عندنا بيقول ايه؟ ان الطفل لما بيتولد من ام، وبيتولد من ايه؟ وبيتولد من اب. طيب علميا وكل حاجه بالظبط كده، كده. بالظبط كده. وبناء عليه الناس ادعت ان هو ابن ربنا او ابن الاله، وبداوا يعبدوه وبداوا يؤمنوا بالدين علشان شافوا المعجزه اللي انت بتقول عليها. طب ما تيجي ناخد الموضوع، دايما بقول لك الكلمه دي بس دي حقيقة، يعني حقيقه، يعني ناخد الموضوع من اوله. هو سيدنا عيسى اول مخلوق يتولد من غير اب؟ لا، ممكن تكون جديده بالنسبه لك او جديده بالنسبه لناس كتير، بس دي الحقيقه. طيب ما تيجي ناخدها من البدايه كده. هقول لك على حاجه، صوره كده مكونه من اربع اطراف، واحد اثنين ثلاثه اربعه. ربنا ضرب لنا المثال ده علشان نعلم انه على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. ربنا سبحانه وتعالى خلق خلق من غير اب ومن غير ام، وخلق خلق من ام ومن غير اب سيدنا عيسى، وخلق خلق من اب ومن غير ام، وخلق خلق من اب ومن ام ومن ام، علشان نشهد ونعلم انه على كل شيء قدير. يعني ايه؟ انا ما عنديش معلومه هقول لك بقى، ما انت ما عندكش، انا جاي اقول لك. يعني ضرب لنا مثال من كل حاجه، فخلق سيدنا ادم من غير اب ومن غير ام، انهي اعجز؟ الخلق من غير اب ومن غير ام اعجز، صح؟ وكان اولى ان يكون ابنا لله، لكن الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله. يبقى ده اول مثال. وخلق خلقا من اب ومن غير ام، من أب ومن غير أم، وهي السيدة حواء خلقت من ضلع آدم، كانت أولى. استغربين ليه؟ وخلق خلق من أم ومن غير أب، وهو سيدنا عيسى. وخلقنا إحنا بقى من أب ومن غير أم علشان تكتمل الصورة، إنه إله قادر على كل شيء قدير. بلاش ده، أظن مثال ما فيهوش كلام، وكلام أول مرة تسمعه. طيب هي ناقة سيدنا صالح طلعت منين؟ طلعت من صخرة. الناس ما استغربتش ليه وقالت ان الناقه دي بنت اله ولا من عند اله ولا مش احنا يعني. انت فكر ان سيدنا عيسى بس ان هو بس اللي اتخلق من اب وملوش من ام وملوش اب؟ بلاش دي. كبش سيدنا اسماعيل نزل منين؟ نزل من السماء، فمش ده المخلوق الوحيد سيدنا عيسى اللي اتولد من غير اب؟ بلاش دي. اول فرخه ماشي، فين ابوها؟ فين امها؟ اول حصان، اول جمل، فين؟ رد عليا. ما انت ما تقولش السؤال ولما اجي ارد عليك ما تردش. لا، مش بالمنطق كده ان انا ابص للصوره كلها، ولا المنطق ان اسمع بودن واحده وانا ليا ودنين، انا جاي اشوف بعين واحده وانا ليا عينين. منك انت. ايوه انا بفهمك، انا جاي اسالك وتجاوبني. طيب انت بتسالني دلوقتي. الاجابه واضحه؟ الاجابه لحد هنا واضحه؟ اذا فالخلق بتاع لسيدنا عيسى ده اعجاز من الله عز وجل انه على كل شيء قدير. او بقى يبقى الحيوانات دي ابناء لله، والناقة دي بنت لله، وسيدنا آدم ابن لله، والسيدة حواء بنت. ما يلا بقى نعد بقى ونقعد نقول بقى. طب سؤال كمان، هو الإله مش قادر إن هو يخلق ابن من غير أب ولا قادر؟ المفروض إن الإله على كل شيء إيه؟ قدير. بلاش ده وبلاش ده. إيه اللي قاله سيدنا عيسى لما خلق؟ قال إني عبد الله. ما فيش انه قال انا ابن اله او اله. فالاعجاز اللي انت بتتكلم عنه ده اعجاز يحسب ان في رب وفي اله. اتفهم بقى صح اتفهم غلط، دي عقولنا البشريه اللي اختلفت، فاختلفت معاها وحصلت معاها المشاكل اللي انت جاي تتكلم عليها دي. لكن انا عجبني سؤالك في حاجه، انك اثبتت ان في اله. يعني بقى لنا شوط كبير قوي ماشيين وعمالين نجادل ونتكلم ونخش في حوارات، لكن عجبني دلوقتي ان في اله يخلق. وانا بقول لك طالما امنت ان في اله يخلق، فالاله ده بيخلق ما يشاء، يخلق مره من اب ومن ام اللي هو احنا، يخلق مره من غير اب ومن غير ام اللي هو سيدنا ادم، يخلق مره من ام ومن غير اب سيدنا عيسى، يخلق مره من اب ومن غير ام السيده حواء خلقت من ضلع ادم، لانه على كل شيء قدير. ويخرج من غير ام ومن غير اب زي ناقه صالح وكبش اسماعيل، وزي ما قلت لك كده كل الحيوانات اللي خلقت. فين بقى ابوها وامها؟ ننسبها لربنا سبحانه وتعالى؟ الاجابه منطقيه عقليه علميه، مش محتاجه كلام كتير، الاجابه واضحه وصريحه، ومش محتاجه غير عقل وقلب طاهر نقي يستوعب الكلام ده بالعقل كده. هو الاله هيبقى ليه ابن ليه؟ ما حاجته لانه يكون عنده ابن؟ ولا حاجه، ولا حاجه. يعني هل الاله ليه بقى؟ لان وجود الابن ده نقص في حياه الانسان، فربنا بيديهولك عشان تكمل النقص اللي عندك، لان انت محتاج ابن تعتمد عليه وتفرح بيه، والمال والبنون زينه الحياه الدنيا، صح كده؟ طب للرب بقى هل ده عقل؟ ولا العقل بيقول ان لا، ربنا على كل شيء قدير، وان دي احدى معجزاته، زي ما كان في معجزات لسيدنا موسى ولسيدنا عيسى ولسيدنا يوسف ولسيدنا محمد، كل الانبياء جاءوا بالمعجزات، بس كل زمن كان ليه المعجزه اللي بتتناسب معاه، وهي دي المعجزه اللي كانت متناسبه في عصر سيدنا عيسى. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم جه في عصر العلم فكان معاه القران اللي بيتكلم عن كل شيء بعلم. اظن الاجابه وضحت والصوره اتضحت، يعني انا ما اظنش انت محتاج فيها اجابه اي حاجه ثاني بعد كده، صح كده؟ انا بقول نتقابل الحلقه اللي جايه. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.